الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المرأة تصلي إذا أتمت الأربعين مع استمرار نزول الدم؟ الحمد لله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح إن شاء الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، لما رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وهو حديث جيد. وفي لفظ: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الإمام الحاكم في المستدرك. فإذا أتمت المرأة النفساء 40 يوما بعد ولادتها فإنها حينئذ ينخلع حكم نفاسها، ويجب عليها بعد ذلك أن تصلي. فإن قالت المرأة: فإنني لا أزال أرى الدم بعد 40، فأقول إن هذا الدم لا يخلو من حالتين: إما أن يوافق أيام عادتك الشهرية التي كنت معتادة لها قبل أشهر الحمل، فلعلك تتذكرين الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإن وافق يوم 40 أي يوم الطهر من النفاس وافق أيام العادة الشهرية، فاعتبري نفسك حائضا، قد خلعت حكم النفاس وابتدأت في أحكام الحيض، فتبقين لا تصلين ولا تصومين ولا يطأك زوجك حتى تنتهي أيام الدورة، ثم تغتسلين بعد ذلك. فإن وافق يوم الطهر أيام عادتك الشهرية فنعتبر هذا الدم الذي ينزل عليك الآن بعد 40 من جملة دم الحيض، من جملة دم الحيض. وأما إذا كان الدم ينزل والأربعون قد انتهت ولم يوافق يوم 40 يوم عادتك الشهرية المعتادة، فإنك تعتبرينه دم فساد لا حكم له، ولا تنظري له بعين الاعتبار، وتعتبرين نفسك مستحاضة، فحينئذ المستحاضة لها حكم الطاهرات، فلا يمنعنك هذا الدم من الصوم ولا من الصلاة ولا من وطء زوجك لك إن أطاقت نفسه ذلك. ولعلك فهمت ما أريد، وأختصر لك الكلام في نقاط. الأولى: القول الصحيح أن مدة النفاس 40. النقطة الثانية: إذا طهرت المرأة في 40 ولا يزال الدم يجري عليها فإن وافق أيام عادتها الشهرية فهو حيض، وإن لم يوافق أيام عادتها الشهرية فهو دم استحاضة وفساد، لا تعتبره شيئا ولا تبني عليه حكما، والله أعلم.